بطوزيه وكذا يصرون العدل وبطوزيه وبغتيره ما هو صار من العدل الصدر إله الأفعاد العربية صار الصدر والقبض متى زاد على أربعة لم يثبتا ألف التأنيث الزائد على الأربعة لا يثبت لأنه إذا ثبت تغيرت به صيغة التصريف نعم مثاله حضنطة هذا زاد على أربعة ولا وآية الثانية في قصد متى زاد على أربعة لم يثبت فحضن ها باء نون طاء ألف زاد على الأربعة هنمثل في ما نحن ماذا نقول فيها أبينت ولا نقول لك مثل ما فصل ولا سنقول خبايطة لكن ما فصل وذي خبايط لأنك الآن لو قلت خبايطة يقول إنها تغير القائد وعلى هذا نبدأ إلا إذا كان ثالثه ألفا زائدة فأنت مخير ولهذا قال وعند تصغير كبارى خير بين الكبارى بين الكبيرة فجري والكبير كبارى أظن معروف عنه يوم يطيوه كبارى أنت ستة كبارى خير صير وصول وست كبير ولا كبيرة كل واحد يجوز أن تحضر الألف الثالثة وتبقي الألف الآخر ويجوز أن تحضر الآخر وتبقي الأولى لكن إذا أبقيت الأولى فإنه يجب أن تقريبها يا ألف لأنه يجب كسر ما بعدها التصريف فتقول في قبي فعي جد خطبها يعني إذن لك فيها رأيها قبي وقبيرة أما ذكرها فهذا يرجع إلى تلك اللغة نعم الجمع على مختلف الأس ولا تعمل من مسموع الله قبارة قبارة وردد لأصل ثانيا لين القلب وردد لأصل ثانيا لين القلب أو لين هذه الحال أو مفعول ثاني لقلب يعني وردد لأصل ثانيا قلب لينا يعني قلب ألفا نعم أو ياء مثال فقيمة طيب قويمة فرصة عند مثلا قيمة الثاني فيها ياء لكن مو أصلها الياء أصلها الواو لأنها من قومت الشيء قومته يقومه ولكنها قلبت واوياء لعلة تصريفية وهي أن ما قبلها مكسور فإذا جاءت الواو ساكنة وما قبلها مكسور قلبت ياء لأن الكسرة لا تتناسب مع الواو لماذا نجعل الكسرة ضمة لتناسب الواو ونقول قومة نعم للثقل للثقل ولأنها تتغير الصورة

ليست شاة السلاح منقوصة في الإعراب، يعني ليس عصرها شاة السلاح قولك، لأن الألف هنا أصلية، ولو كانت شاة آخرها ياء لكانت الألف زائدة. تبارك لهذا، لأن كثير من الناس يظنون أن شاة السلاح أنه منقوص، أي أن آخره ياء ولكنها خلفت، والصواب أنها أنه ليس منقوصا وأن آخره الكاف، فآخره اسم صحيح لا حرف يكون.